متى يقال للرجل إمام؟ هذا يكون لأهل العلم، هم الذين يطلقون الإمام عليهم، هم الذين قرأوا كتبهم وعرفوهم. لكن إذا كان الرجل مثلا ذا علم وله أتباع مثل الشافعي ومالك وباقي الأئمة الذين عرفوا وعرف بالسلفية والسنة والعقيدة الصحيحة، ومن بعده سيطلقون عليه هذا اللفظ ولا شك، فنعرف إذن من هو الإمام. بعضهم ليس له أتباع، عنده علم، عنده فضل، يوجد فيه بعض الأخطاء كما ذكرنا الآن، التمشعر أو شيء من ذلك، لا يطلق عليه هكذا إمام مطلقا. إلا أن بعض أهل العلم جوز إطلاق الإمام يعني في العلم، فقال لا بأس أن نقول إمام لأنه في العلم، وهم أئمة في العلم، عندهم فضل في العلم، ليس إماما في السنة. فكلمة إمام لا تطلق إلا على صاحب علم وصاحب سنة.